ووضع يده اليمنى، رواية ابن عمر، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، رواه مسلم. نعم. وعن يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة يدعو ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو وألقم كفه اليسرى ركبته، رواه مسلم. وفي لفظ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها ولا يحركها، رواه أبو داود. الرواية الثانية هذه صفتها أنه يبسط الخنصر والمنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، يعني هذه الخنصر والمنصر مبسوطة على الرجل بدل ما هي مقبوضة في الرواية الأولى، كلاهما جائز وورد فيهما الحديث، يبسطهما ويحلق هكذا ويرفع الإبهام، وهذه فيها عسر لمن لم يتعود، لأن أخذنا بالرواية الأولى فتثنى الخنصر والمنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع الإبهام ولا يحركها بس يشير بها إلى أعلى عند الوحدانية عند توحيد الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ما معنى كلمة المسيء في صلاته ولما سمي المسيء وهو يصلي؟ نعم. يقول ما معنى كلمة المسيء في صلاته ولما سمي المسيء وهو يصلي؟ المسيء في صلاته يعني الذي لم يحسن يصلي، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني ما اطمأن في صلاته، أخل بكثير من أركان الصلاة لجهله، ما هو عن عناد وإنما عن جهل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله يعيد الصلاة 3 مرات من أجل أن ينتبه، لأنه لو أرشده من أول مرة لربما ما ثبت في ذهنه لأنه أعرابي ليس من أهل الفقه، فقال له لما جاء وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع وصلى مثل صلاته الأولى، ثم عاد وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع وصلى مثل صلاته الأولى والثانية، فجاء وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، هذا معرفتي فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا التعليم أحكام كثيرة. يقول السائل: بعض الطرق الصوفية يقولون إذا قال الشيخ كلاما ولم نفهمه فلا تسأل الشيخ عما أبهم عليك، فهل هذا جائز؟ لا يا أخي، هذا ما هو جائز. إذا سمعت من معلمك أو شيخك أو زميلك مسألة ولم تفهمها فاستوضح واستفهم لتتعلم وتستفيد. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على خلاف المعتاد منه سألوه: رأيناك تفعل كذا ولم تكن تفعله، هل هذا نسيان؟ هل هذا عن قصد؟ هل هذا للتعليم؟ هل هذا شرع جديد؟ مثل ما قال ذو اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على عمود سارية من سواري المسجد كالمغضب صلى الله عليه وسلم، قام إليه ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لا يخلو من أمرين، أنت المشرع، هل الصلاة قصرت أم أنت نسيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر ولم أنسى. ماذا بقي؟ قال: بلى قد نسيت. ما دامت لم تقصر خلاص انتهينا، لكن النسيان بلى أنا قد نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وكمل الصلاة. الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن يسألونه عما يشكل عليهم. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما قد تقدم للنبي وقال: أخطأت أو غلطت في الصلاة أو أسأت أو ما تممت الصلاة أو قصرت الصلاة. يستفهم كالمؤدب متعلم يتعلم منه صلى الله عليه وسلم لأنه معلم الأمة. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر. إذن عرفنا أن الصلاة لم تقصر لأنه هو المبلغ عن الله. ولم أنسى، يقول صلى الله عليه وسلم، قال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. إذا كان لم تقصر الصلاة بقي الأمر الثاني الذي هو النسيان، وأنت قد نسيت، ما صليت إلا ركعتين. فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى يتأكد، فالتفت إلى الصحابة فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ هم يسمعون المحاورة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وكمل الصلاة وسجد للسهو. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وأي مخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، فهو يحتمل أنه ينسى، يحتمل أنه يخطئ، يحتمل أنه يعرف حكما شرعيا لا نعرفه فنسأله عنه حتى يبين لنا الحكم، وهكذا. يقول السائل: عندي مبلغ لزوجتي أمانة، فكل ما أخذه أصرفه، اجتمع مبلغ 40,000، هل تزكيه وهو غير متوفر عندي؟ يسأل الأخ عن مبلغ لزوجته عنده، ونقول: المرجع أنت، إن كنت ملي فيجب عليها أن تزكيه كلما حال عليها الحول، وإن كنت أنت غير ملي فلا يجب عليها أن تزكيه إلا إذا قبضته. فالدين لا يخلو، إن كان على ملي شخص متى ما أردت حقك قلت: يا فلان أعطني حقي، قال: حاضر، فأعطاك المبلغ. لو تركته عنده سنة أو سنتين أو 5 سنوات كل ما حال عليه الحول زكيه، لأنه كأنه بين يديك. وأما إذا كان صاحبك غير ملي، غير ملي يحتمل، يعني يفسر بتفسيرات عدة، غير ملي فقير، غير مليء مثلا أعوج مماطل، عنده مال لكنه مماطل وأعوج، غير مليء مثلا بالنسبة لك كأن يكون شخص تستحي منه ما تستطيع أن تطالبه إلا هو ملي، لكن أنت تهابه إما لكونه والدك أو لكونه والي أو نحو ذلك، له كرامة وله احترام عندك، ما تستطيع مثلا أن تطالبه بحقك حتى يعطيك إياه، هذا يعتبر ليس بملي لأنك ما تستطيع أن تأخذه متى شئت، فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته. يقول السائل: ما هي علة النهي عن عقبة الشيطان؟ عقبة الشيطان. نعم، عقبة الشيطان، نهينا عن التشبه بالحيوانات والتشبه بالشياطين والتشبه بالكفرة في سائر عباداتنا، نهانا عن بسط الذراعين على الأرض حال السجود لأن هذا افتراش الكلب، نهي عن النقر كنقر الغراب، نهي عن التفات كالتفات الثعلب، يعني كل ما كان من صفات الحيوانات فقد نهينا عن التشبه بها ترفعا. يقول السائل: هل تصح العمرة إذا كان إحرامها من مسجد التنعيم؟ من كان مقيم بمكة واستمرت إقامته بمكة ورغب العمرة وخرج إلى الحل التنعيم أو غيره وأحرم فالعمرة صحيحة، لكن من كان قادما إلى مكة بعمرة وأدى عمرته فلا يحسن أن يخرج إلى عمرة أخرى، ما دام دخل مكة بعمرة واعتمر فلا يخرج للإحرام بعمرة أخرى، فإن خرج وأحرم بها لزمه إتمامها، يجب عليه أن يتمها. يقول السائل: بعد الانتهاء من مناسك العمرة يباشر الرجل حياته الطبيعية في بيته، وهل طواف الوداع ركن من المناسك؟ نعم، إذا الإنسان أتم عمرته طاف بالبيت شرفه الله وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر، والمرأة تقصر فقط، حل له كل شيء حتى النساء، حل له الطيب وحل له لبس المخيط وحلت له امرأته وهكذا. وطواف الوداع يرى بعض العلماء وجوبه في الحج والعمرة، وبعضهم يرى وجوبه في الحج فقط ولا يجب في العمرة، وعند الجميع إذا تركه الحاج وجب عليه هدي، وإذا تركه المعتمر فلا شيء عليه. يقول السائل: هل يداوم على الدعاء رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين؟ نعم، يحسن كلما دعا لنفسه أن يدعو لوالديه، وليس هذا بواجب حتما، لكن من البر بالوالدين أن تدعو لهما في دعائك لنفسك في صلاتك وغيرها. يقول إنني في أثناء السجود أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات ثم أدعو الله لنفسي، ما لا بأس، هو أدنى الكمال 3، وإن زدت فحسن، وإن اقتصرت على 3 فلا بأس، ولو أتيت بواحدة فقط أديت الواجب. ثم تدعو الله لنفسك بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، لكن لا يحسن للمرء أن يسأل في صلاته ما كان من متاع الدنيا فقط، ما كان من متاع الدنيا فقط لا يسأله في الصلاة، ويرى بعض العلماء أنها لا تصح إذا سأل شيئا للدنيا فقط، بخلاف ما إذا سأل شيئا للدنيا يستعين به على أمور الآخرة، كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وورد أن حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، والزوجة الصالحة تعين على أمور الآخرة. لكن لو قال في الصلاة رب ارزقني زوجة حسناء أو جميلة أو وصفها بصفة خاصة فلا ينبغي مثل هذا. يقول السائل هل يجوز الطواف والصلاة في مقام إبراهيم بعد صلاة الشفع والوتر؟ نعم يا أخي، إذا أوترت صليت العشاء مثلا وأوترت بنية الخروج ثم بعد ذلك أن تطوف طفت فحسن، ثم بعد الطواف يستحب لك أن تصلي ركعتين ولو أنك قد أوترت، لأن الوتر لا يمنع من الصلاة بعده، وإنما يستحب أن يكون هو الأخير، لكن إذا لم يكن الأخير فلا يمنع. يقول السائل جئت من بلدي للعمرة وكان العفش بالطائرة ولم أحرم من الطائرة واعتمرت من مسجد التنعيم، فهل العمرة صحيحة؟ إذا كنت أحرمت بالطائرة بالنية وخلعت الملابس الزائدة وأبقيت السروال عليك وارتديت بشيء أو لم ترتدي بشيء فإحرامك صحيح ولا شيء عليك ولو لم تلبس الإزار والرداء. لكن إذا كنت ما عقدت النية جهلا منك أنها لا تعقد النية إلا بملابس الإحرام، ثم أخرت الإحرام إلى التنعيم، فتكون حينئذ قد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك، فيكون عليك هدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فلتصم 10 أيام في أي مكان هنا أو في بلادك، لأن الصيام لا يتعدى نفعه، وأما الهدي فيكون لفقراء الحرم. وأما إن كنت عقدت النية من الطائرة وتجردت مما زاد من المخيط وأبقيت السروال ونحوه لستر العورة فلا بأس عليك وإحرامك صحيح، ولبسك المخيط للعذر هذا لا بأس. يقول السائل إذا نسيت دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة وأتممت الركعة الثانية فهل تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطل الصلاة يا أخي، لكن لا يحسن أن تأتي به، لأن الاستفتاح على اسمه، استفتاح للصلاة يعني ابتداء لها. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة لوالدي وهو متوفي؟ أداء العمرة عن الوالد أو الوالدة هذا من البر بهما، هذا حسن، لكن أخي إذا قدمت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرجت لحاجة ما ثم رغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن أبيك أو عن أمك أو عن من أحببت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.